تحصل عليه بالذكر هذا لا حد له ولا عد، لأن الله عز وجل جعل للذاكرين ذخرا يبقى لك أثره وتلقى ثوابه عند ربك من غير حصر. ولا يغبن إلا من حرم من ذكر الله واشتغل بما لا فائدة فيه، مع أن ذكر الله غراس في الجنة ومكفرا للذنوب وسببا في سعادة الدنيا والآخرة. الذاكرون الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما ليس لها حد. وأنواع الذكر كثيرة، تخير منها ما شئت ولا تهجر منها شيء، لكن ساعة ما تذكر الله بهذا الذكر وساعة بالآخر، يعني كلها ولله الحمد ميسرة، ليس فيها صعوبة لا في حفظها ولا في ترديدها. وقد سمعنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج من إحدى نسائه وهي على مصلاها ولم يعد إليه إلا ضحى، خرج إلى صلاة الفجر ولم يعد إليها إلا الضحى، فوجدها في مكانها تذكر الله، فسألها هل كانت على حالتها يوم فارقها، فقالت نعم، جالسة تذكر ربها تسبيحا وتهليلا وتكبير وتحميد. فأرشدها أيضا إلى ذكر يحصل فيه المضاعفة وليس فيه مشقة، قال لقد قلت كلمات هي أفضل مما قلت منذ اليوم. وهي سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، أربع كلمات يقولها ثلاث مرات، تعدل ذكر هذا اليوم من الفجر إلى الضحى وهي جالسة تذكر الله، فإنها من جوامع الكلم. هذا الذكر يعتبر من جوامع الكلم، سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. فلا يفوتك هذا العمل الصالح الميسر وفيه الأجر العظيم وبدون كلفة ولا مشقة، ولا يلزمك أنك تتفرغ له أبدا، أنت على أي حال من الأحوال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. هذا هو الأجر العظيم والغرس الثمين الذي تجده أمامك ولم تخسر شيئا ولم تتعب. إذن أيها المؤمن عود لسانك الذكر وترديده بأنواعه، ولا أفضل من لا إله إلا الله. لو وزنت السماوات والأرض وما فيها من المخلوقات لرجحت بهن لا إله إلا الله. ومن كان آخر كلامه من الدنيا خالصة من قلبه دخل الجنة. لو قالها أبو طالب وهو في سكرات الموت لنفعته. يقول له عليه الصلاة والسلام: يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله، يعني أستحل بها الشفاعة لك، لأن الشفاعة ما تحصل إلا لمن مات على التوحيد، ولكن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء وهو الحكيم العليم، يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته. ولا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. هذا العمل الذي يعوضك عن قيام الليل إن عجزت، وعن جهاد الأعداء إن عجزت، وعن نفقة الأموال إذا بخلت أو عجزت. من لم يستطع الجهاد فعليه بالذكر، ومن لم يستطع قيام الليل فعليه بالذكر، ومن لم يستطع الصدقات بالمال فعليه بالذكر. هذا هو الغنيمة التي إذا فاتتك لا تعوض، وإذا وفقك الله غنمت مغنما عظيم وبدون مشقة ولا كلفة. فأشغل لسانك بذكر الله، أشغل لسانك وعوده دائما قائما وقاعدا وعلى جنب، خير لك من القيل والقال وإضاعة الوقت بما لا فائدة فيه ولا طائلة تحته. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ولا خير أفضل من ذكر الله. وأفضل الذكر كتاب الله، ثم الإكثار من لا إله إلا الله. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: إنما ما تذكرون من جلال الله التسبيح والتهليل والتحميد ينعطفن حول العرش، لهن دوي كدوي النحل تذكر بصاحبها، أما يحب أحدكم أن يكون له أو لا يزال له من يذكر به؟ نعم، هذا هو المغنم، كونك تترك وراءك من يذكر بك من ذكر الله وأنت لم تتكلف شيئا، ما حملتك حملا ولا نفقة ولا أسهرت ليلك ولا أضمأت نهارك. يذكر بك كأنك لم تمت، ما دام أن ذكرك حي وباقي بسبب هذه الأذكار. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فالله عز وجل يحب من عباده الشاكرين الذاكرين. وإياك والغفلة أو الاشتغال بما لا فائدة فيه من الكلام الفارغ، فتخسر حياتك وتندم حيث لا ينفع الندم. لا تكن غافلا، لا تكن محروم، عود لسانك ذكر الله. الرجل لما سمع الآيات والأحاديث والحث على الأعمال الصالحة قال الرسول عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأمرا أتمسك به، يعني أرشدني إلى أمر فيه عمل صالح وأجر كثير ولا يشق علي أتمسك به. فقال له عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فما أيسر هذا على من يسره الله عليه، وما أكبر خسارة من غفل عن ذكر الله وحرم منه، لأنه ما يشغلك عن شيء ولا يمنعك من شيء أبدا، لكن الشيطان يحب أن يغفل الإنسان ليحرمه. فعليك أن تجاهد نفسك وتغلب شيطانك وتعود لسانك ذكر الله في جميع أحوالك، حتى إذا كنت في مجلس اذكر الله حتى تذكر غيرك، حتى تذكر غيرك، لا تنهمكون بالبيع والشراء والأخذ والإعطاء والضجيج وبدون فائدة. نعم. قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ غصنا فنفضه ثم قال في آخره: قال عليه الصلاة والسلام: إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ينفضن الخطايا كما تنفض الشجرة ورقها. نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام ضرب لهم مثل في هذا الغصن من الشجرة فيه أوراق، حركه مرتين فلم ينتفض، وحركه ثالثا فانتفض وتساقط ورقه، فضرب لهم المثل بأن الخطايا والذنوب تتساقط عن المؤمن إذا ذكر ربه كما يتساقط الورق اليابس من الشجر. فأي مشقة تلحقك إذا عودت لسانك الذكر؟ هذا هو الغنيمة التي لا مشقة فيها ولا نفقة. فأكثر منه. بعد الصلوات مشروع لنا أذكار معينة، تسبيح سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة من قالها وختم بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد

من زرع شيئا حصده. عود لسانك. قد يكون إنسان في البداية ينسى لأنه ما تعود، لكن إذا مرنت نفسك في جميع أحوالك، في يقظك يقظتك وعند نومك، تأمل الآيات والأحاديث التي فيها الحث على كثرة الذكر، فإن من ذكر الله في نفسه ذكره الله في نفسه، ومن ذكر الله علانية ذكره الله علانية بما له خيرا منه. ما تنفعك لا تمثيليات ومسرحيات ولا كل الأشياء هذه، إذا ودعت الدنيا ما تجد أمامك إلا ما قدمت. فإن كنت قدمت عملا صالحا أفلحت وفزت. وأما إذا كان ديدنك تنتقل من قناة إلى قناة في تمثيليات ومسرحيات وغفلة عن ذكر الله ونوم قد يكون بدون أوراد، وكذلك قد يكون هذا النوم أيضا يشغلك عما هو أعظم وهي صلاة الفجر وقيام الليل، أنت مخلوق لعبادة الله، ما خلقت من أجل الدنيا، فجاهد نفسك وعود لسانك واسأل ربك عز وجل أن يعينك ويقويك على ذكر الله، كما أرشد عليه الصلاة والسلام معاذا قال لا تنسى، قال إني أحبك فلا تنسى أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك. نعم إذا لم تحظى بعون من الله ما فعلت شيء. نعم. قال رحمه الله تعالى عن مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أن أعرابيا قال للنبي صلى الله عليه وسلم علمني دعاء لعل الله أن ينفعني به، قال قل الحمد لله اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله. رواه البيهقي من رواية أبي بلج واسمه يحيى بن سليم أو ابن أبي سليم. لأنك بهذا تسأل ربك الخير كله وتستعيذ بالله من الشر كله، يعني في الدنيا وفي الآخرة، اللهم لك الأمر كله ولك الحمد كله ولك الشكر كله، أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمته منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمته منه وما لم أعلم. هذا من جوامع الدعاء. فعود لسانك واحرص على أن يتواطأ القلب واللسان أيضا على الذكر، فإنك مرتحل وإن طالت المدة فستنتهي، وسوف لا تجد ما يؤنسك إلا العمل الصالح، فتوجه بالذكر. الله ولك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله. وإليه يرجع الأمر كله يعني في الآخرة مرجعنا إليه، وليس عندنا شيء إلا من عنده عز وجل. الأمر كله لله، فالسعيد من أسعده الله ووفقه لطاعته وألهمه شكره وذكره ولم يجعله من الغافلين. ما دامت بطاقة فيها لا إله إلا الله نجا صاحبها من النار وأسقطت السجلات الكثيرة من السيئات، فما بالك إذا أكثرت من الذكر؟ هذا هو غراس الجنة، وهن الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا، فأكثر منها. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. أضف إلى ذلك الاستغفار وكثرة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام تكون أسعد الناس، وأنت ما غرمت شيء، ما تكلفت شيء، لا مال غرمته ولا جسمك أتعبته. وهذا هو ذخرنا ورصيدنا وكنزنا الذي نجده، وهذا هو الزرع الذي تحصده يوم القيامة. ازرع تحصد، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. غدا توفى النفوس ما عملت، ويحصد الزارعون ما زرعوا، إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم وإن أساءوا فبئس ما صنعوا. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. اجعل لسانك وشفتيك دائما مشغولة بالذكر، يحيا قلبك وينشر صدرك ويستجاب عملك ودعائك، وتطيب به نفسك ترتاح، ويبعد به يبعد عنك الشيطان. الشيطان ما يقوى وينشط إلا على الغافلين، فإياك والغفلة، إياك والغفلة، فإنك مسؤول يوم القيامة عن عمرك فيما أفنيته وعن شبابك فيما أبنيته وعن مالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته وعن علمك ماذا عملت به. علمك الذي إذا علمت قليل أو كثير ستسأل عنه. هذه الأحاديث سمعناها فيها الحث على ذكر الله والترغيب فيها وبيان فضلها، فأنت مسؤول عن هذا. هل طبقت؟ هل عملت به؟ أو دخل من أذن وخرج من الأخرى وانتهى الأمر؟ ما من ميت إلا سيندم. ولما سألوا عليه الصلاة والسلام كيف ذلك، فأخبرهم عليه الصلاة والسلام أنه إن كان مجدا مجتهدا يندم إذا رأى ما أعد له يتمنى أنه زاد. وأما إذا كان مفرط غافل لم يبالي بشيء كأنه ما خلق إلا ليأكل، كأنه يعيش ليأكل مثل بهيمة. المؤمن يأكل ليعيش من أجل أن يشغل نفسه بذكر الله وعبادته. وأما المنافق والكافر فإنه يعيش ليأكل، لأنه كالبهيمة ما يهمه إلا أن يملى بطنه، يعيش ليأكل. أما المؤمن لا، يأكل ليعيش، من أجل يعيش على ذكر الله وعلى طاعته. من يريد الله به خيرا يفقهه بالدين. فمن سعادتك أيها المؤمن أن تسمع مثل هذه الأحاديث تذكيرا لك وبيانا لفضل الذكر حتى يكون لك منه نصيب. ينور الله به قبرك ويرجح به ميزانك ويكون لك ذخرا باقيا، كما مر علي في الحديث. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن سلمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال رجل: الحمد لله كثيرا، فعظمها الملك أن يكتبها، فراجع فيها ربه عز وجل فقال: اكتبها كما قال عبدي كثيرا. رواه طبراني بإسناد فيه نظر. وروى أبو الشيخ بن حيان عن طريق عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا أيضا: إذا قال العبد الحمد لله كثيرا قال الله تعالى: اكتب لعبدي رحمتي كثيرا. قال المنذري: ترغيب في قول لا حول ولا قوة إلا بالله. قال المملي رضي الله عنه: قد تقدم قريبا في أحاديث كثيرة ذكر لا حول ولا قوة إلا بالله، منها حديث أبي هريرة وأم هاني وأبي سعيد عبد الله بن عمرو وأبي المنذر وغيرهم رضي الله عنهم وغيرها، فأغنى قربها من إعادتها. ومنها عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. رواه الترمذي وقال: هذا حديث إسناد ليس بمتصل مكحول لم يسمع من أبي هريرة رضي الله عنه. ورواه الحاكم وقال: صحيح ولا علة له، ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أعلمك أو ألا أدلك على كلمة من تحت العرش من كنز الجنة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فيقول الله: أسلم عبدي واستسلم. وعنه معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلك على باب من أبواب الجنة؟ قال: وما هو؟ قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. رواه أحمد والطبراني إلا أنه قال: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة. وإسناده صحيح إن شاء الله. وعن قيس بن سعد بن عبادة رضي الله أن أباه رضي الله عنه دفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخدمه، فقال: فأتى علي نبي الله صلى الله عليه وسلم وقد صليت ركعتين، فضربني برجله وقال ألا أدلك على باب من أبواب الجنة؟ قال قلت بلى. قال عليه الصلاة والسلام لا حول ولا قوة إلا بالله. رواه الحاكم وقال صحيح على شرطهما. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري قال ليلة أسري بي مر على إبراهيم عليه السلام فقال من معك يا جبرائيل؟ قال هذا محمد. قال له إبراهيم عليه السلام يا محمد مر أمتك فليكثروا من غراس الجنة فإن تربتها طيبة وأرضها واسعة. قال ما غراس الجنة؟ قال لا حول ولا قوة إلا بالله. رواه أحمد بإسناد حسن بن أبي الدنيا وابن حبان في صحيحه. وروى ابن أبي الدنيا في الذكر والطبراني من حديث ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من غراس الجنة فإنه عذب ماؤها طيب ترابها فأكثر من غراسها. قالوا يا رسول الله وما غراسها؟ قال ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. قال عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال كنت أمشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا أبا ذر ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت بلى. قال لا حول ولا قوة إلا بالله. رواه ابن ماجة وابن أبي الدنيا وابن حبان في صحيحه. نعم استمر الكلام كله بالذكر والحث عليه. زود لكم حديث والوقت قريب. قال الترغيب في أذكار تقال بالليل والنهار غير مختصة بالصباح والمساء. عن أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي بن ماجة بن خزيمة. قال المنذري كفتاه أي أجزأتاه عن قيام تلك الليلة. وقيل كفتاه ما يكون من الآفات تلك الليلة. وقيل كفتاه من كل شيطان فلا يقربه ليلته. وقيل معناه حسبه بهما فضلا وأجرا. وقال ابن خزيمة في صحيح باب ذكر أقل ما يجزئ من القراءة في قيام الليل ثم ذكره وهذا ظاهر والله أعلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ 10 آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين. رواه ابن خزيمة في صحيحه والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم وقالوا أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال الله الواحد الصمد ثلث القرآن. رواه البخاري ومسلم والنسائي. ونسأل الله التوفيق والعمل الصالح والثبات على الإسلام وقوة الإيمان وأن يمن علينا بشكره وذكره وحسن عبادته ويمن علينا بالإخلاص قولا وعملا واعتقاد وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. اللهم شفاكم الله وعافاكم. آمين. أحسن الله عليكم. سؤال يقول إذا قرأ الإمام آية تسبيح أو دعاء فهل أسبح وأدعو وأنا مؤتم خلفه؟ أما بالفريضة فليكن هذا في قلبك ولا تحرك به لسانك لأنك تأتي بشيء لم يرد به دليل. النبي عليه الصلاة والسلام أثر عنه ونقر عنه السؤال والتعوذ والذكر التسبيح بالنافلة في صلاة الليل. الذين صلوا معه راويان أو أكثر